إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فيا أيها الناس، يا بقية أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ضحى هذا اليوم المبارك يقف أمام أمته خطيبا يبين لهم معالم الهدى ويفصل لهم العقائد والحلال والحرام، ليتعظوا ويعتبروا وليقع الاهتمام بهموم الأمة ولتشول الأفكار فيما ينشي يوم القيامة وما يقرب من رب العالمين. وبقيت سنته باقية إلى يوم القيامة، فعلى كل أحد أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اليوم يوم عظيم، خرج فيه عباد الله من عبادة عظيمة جعلها الله دعيمة من دعائم الإسلام، ليستقبلوا عبادة عظيمة أيضا هي دعيمة من دعائم الإسلام، وهي الحج الذي أول يوم من أيامه اليوم الذي أنتم فيه. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وبهذا النظر والاعتبار يتضح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن هذه السنة المطهرة هي سيدة الموقف، وأنها تعتبر المناسبات اعتبارا ينتفع به العباد في طريقهم إلى خالقهم جل وعلا. فقد بين الله جل وعلا وأمر أن نحتفل بهذه الأفراح التي تتشدد علينا لطفا من الله تبارك وتعالى وعونا ورحمة، ولكنه في حدود الشرع لتظهر هيمنة الشرع الكريم على سلوك هذا العبد الضعيف المخلوق لعبادة رب العالمين جل وعلا. وهذا النوع هو الذي ينبغي يرحمكم الله، فاكثروا من الاستغفار والتكبير، وتدبروا ما كنتم فيه وما دخلتم فيه اليوم يرحمكم الله، وما أمامكم مما تجهلون حاله وقد حكم عليكم بالموت وأنتم واقفون بين يدي خالقكم جل وعلا غدا أو بعد غد، ليحاسب كل واحد منكم على الفتيل والنقير والقطمير. فأعدوا لكل سؤال جوابا وأعدوا لكل جواب صوابا يرحمكم الله. واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمامكم على حوضه يوم القيامة، من شرب من حوضه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وأنه يزاد عنه أقوام غيروا سنته من بعده وبدلوها، فيزادون كما تزاد ضالة الإبل الشرب عن المناهل. فيا بقية أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تدبروا هذا كله يرحمكم الله، واستعدوا للقاء ربكم جل وعلا، فقد أزف الرحيل وآن الأوان وحان الموقف بين يدي رب العالمين جل وعلا. فاتقوا الله في قرارة أنفسكم، في سركم وعلانيتكم يرحمكم الله، واستقبلوا ما أنتم بصدده من طاعة مولاكم، وعاهدوا ربكم جل وعلا على عدم معصيته، واستعينوا بالله جل وعلا الاستعانة المطلوبة التي هي استعانة الخليل وأتباع الخليل، صلوات الله وسلامه على خليل رب العالمين وعلى ابنه الخليل الثاني محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والرسل. اتقوا الله واعلموا أن الصراط المستقيم الموصل إلى رضا رب العالمين هو طريق القرآن وطريق السنة. وتذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لكم فتنا تكون كقطع الليل المظلم يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، وأن بعضكم ربما يضرب رقاب بعض في آخر الزمان، وقد شاهدتم ذلك كله. وقد قال واقفا أمام جيل منكم عظيم هو خير جيل شهدته الدنيا بعد الأنبياء والرسل، قال: فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا نداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهي يتضمن الأمر بالضد، أن لا ترجعوا بعده كفارا. وقد بلغكم هذا النداء، فلا حجة لأحد بين يدي الخالق جل وعلا يوم القيامة القيامة. فقد نقل الله جل وعلا نداءات رسوله صلى الله عليه وسلم وأعانه على تبليغ ما أمره من رسالته صلوات الله وسلامه عليه، ففعل ما أمره الله جل وعلا به. فاستعدوا لذلك اللقاء يرحمكم الله، وكفوا أيديكم عن ضرر المسلمين بأي نوع من أنواع الضرر، وكفوا ألسنتكم عما نهاكم الله جل وعلا عنه، وبادروا إلى طاعة رب العالمين، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واعلموا أنكم كنتم في عبادة عظيمة ينقسم الناس فيها بطبيعة الحال إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو أفضل الأقسام هم الذين صاموا هذا الشهر المبارك وصانوا، فهؤلاء لهم منازل عظيمة عند الله جل وعلا، وقد أبهم على وجه التفخيم جزاءهم يوم القيامة، فقال إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. وهذا إبهام على وجه التفخيم يرحمكم الله، أي لا يعلم جزاء الصائمين إلا الله جل وعلا، وقد لوه عن شأنه. والقسم الثاني هم المرضى والزمناء الذين لا يستطيعون صيام رمضان، فهؤلاء الذين تعلقت قلوبهم من المرضى والزمناء بصيام هذا الشهر المبارك لهم أجرهم عند الله على حسب نياتهم، وكل إنسان لا يتمنى أن يكون مثلهم لأن المرض لا يتمناه أحد. والقسم الثالث هم الذين نبذوه وراء ظهورهم وألهتهم الأكلات والشراب عن صيام هذا الشهر المبارك، فهؤلاء قد دخلوا في ترحة تستمر 11 شهرا مستقبلا وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة عند لقاء ربه جل وعلا. وهذا يتضمن صلاح الدنيا والأخرى، لأنه حين يفطر فهو في الدنيا، وحين يلقى ربه فهو في الأخرى، ولا دار ثالثة مما ذكر الله جل وعلا، فإنما هما داران فقط. فإذا صلحتا فقد صلح الزمن كله يرحمكم الله. وهذا ما نرجو من رب العالمين، فلنتعظ ولنعتبر ولنأخذ العبرة مما نحن فيه. فالذين قصروا في هذا الشهر عليهم أن يبادروا التوبة، وبابها مفتوح عرضه ما بين المشرق والمغرب، لا يحول حائل بين العبد وبين التوبة إلى ربه جل وعلا. والله تواب رحيم وغفور رحيم، من تاب الله عليه. قال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فعليهم أن يبادروا يرحمكم الله. والذين لم يبادروا ولم يصونوا فأولئك في المشيئة إن شاء الله جل وعلا غفر لهم، وإن شاء عذبهم على قدر شرمهم. والله جل وعلا أرأف بعباده من الأم بولدها، فاتقوا الله عباد الله. لكن عليهم أن يعاهدوا ربهم على التوبة مما مضى وعلى عدم العود في المستقبل إلى ما وقع، فهذه هي التوبة المستكملة للشروط كلها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، بادروا إلى الأعمال الصالحة قبل أن تؤخذوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وصلوا الذي بينكم وبين خالقكم جل وعلا، تفلحوا وتنصروا وترزقوا. واعلموا أنكم واقفون بين يدي الله جل وعلا لا محالة، وينشر لكل واحد منكم كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وأنتم الآن في زمان عبادة الدنيا. فاتقوا الله عباد الله في هذه الدنيا، واحذروها كما حذرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعباد الله الصالحين من قبله. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يعيذه من شر هذه الدنيا، فلا تنغمسوا فيما استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. واعلموا أن الله جل وعلا قادر أن يجمع لكم بين الدنيا وبين الأخرى، لكن عليكم أن تتقوا ربكم وأن تسلكوا الطريق الأقوم، فخذوها من حلها واصرفوها في حقها، واستعيذوا بربكم من شرها يرحمكم الله. ولا تزاحموا أربابها عند أبوابها، ولا تقتلوا غيركم، ولا تغشوا، ولا تدلسوا، ولا تكذبوا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تتعاملوا بالربا يرحمكم الله، فقد أضلكم الوقوف بين يدي خالقكم جل وعلا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وهذه الأربع منها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فالاكتساب مسؤول عنه والإنفاق مسؤول عنه، فأنفقوها في الحق يرحمكم الله، وخذوها من الحل، واعلموا أنها ليست بأختكم وإنما هي مطية من مطايا الشيطان، فاستعيذوا من شرها واشعلوها مطية إلى الأخرى، فإن الدنيا كلها معبر وقنطرة يعبر منها المؤمن إلى رضا ربه جل وعلا، فكونوا من العابرين إلى رضاه وليستقم لكم السبيل، فإن مراكب الخطر عليه أن يحذر، وأنتم في خطر عظيم في هذه الدنيا لأنها قنطرة مدت فوق بحر محيط، وهذه مهلكة تحيط بكم من كل جانب، فاحذروا يرحمكم الله كما يحذر عابر البحر إذا كان على قنطرة أن يميل أو يكون على حافتها لئلا يسقط، فلا تسقطوا في هذا المعمعان العظيم الذي ما سقط فيه هلك مع الهالكين، ولن ينفعه والد ولا ولد، بل ولا ينفعه نبي مرسل، فليس بين الله جل وعلا وبين عباده أحد يمكن أن يشفع إلا بإذنه تبارك وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، والموقف أعظم والهول جسيم يرحمكم الله، فاستعدوا استعدوا يرحمكم الله لما أنتم بصدده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، أنتم الآن كذلك في أمور أخر، وهي الحرص على المسؤوليات والتنافس على ما يتعلق بأمور هذه الدنيا من وظيفة ومسؤولية وجاه وغير ذلك، وقد طم سيل هذا الأمر حتى بلغ الزبا واستنت الفصال حتى القرعة، وتزاحم الناس على أبواب السلاطين من رئيس ووزير ووال وحاكم وغير ذلك، فقد تزاحم الناس على هذه الأبواب وقالوا ما يحلو لهم رغبة في لعاعة الدنيا لا رغبة في رضا الخالق جل وعلا، فلا تكونوا من أولئك المتزلفين بالكذب والزور الذين يريدون الحصول على منزلة عند السلطان ويهملون الحصول على المنازل العلية عند السلطان الأكبر وهو الله جل وعلا، فوازنوا بين الأمور بميزان صحيح يرحمكم الله، وخذوا الطريق الأقوم الموصل لكم إلى رضا الله، وتركوا الدنيا لأهلها كما فعل سلفكم الصالح، استقيموا واعتدلوا في طريقكم ولن تحصوا نعم الله جل وعلا عليكم، فإن الخير كل الخير في الاتباع، وإن الشر كل الشر في الابتداع، احذروا من البدع والمحدثات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها ضلالة وأن ما عليه هو الصراط المستقيم، وقد شهد الله جل وعلا له بذلك، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس، لقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم صدقة الفطر، وهي زكاة أبدان طهرة للصائم من اللغو والرفث والزور، وأينا لم يعلق به كثير من ذلك، فإن هذه الفطرة التي هي عدد قليل من المال بالنسبة لما يملك الإنسان الذي يملك قوت يومه أو قوت سنته، عند بعض أهل العلم يخرجها عن نفسه وعن من تجب عليه نفقته من خادم وولد وزوجة وغير ذلك، فهذه الصدقة واجبة بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل ادعى قوم أنها وجبت بالقرآن وادعوا أنها نزل فيها قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قالوا تزكى أي أخرج زكاة الفطر، وذكر اسم ربه أي في الصلاة فصلى أي صلاة العيد، وهذا التفسير قد لا يستقيم من ناحية السند، لأن هذه السورة مكية بالإجماع، وزكاة الفطر لم تفرض إلا في المدينة بعد فرض الصيام، لكنها قد تدخل في ظل هذه الآية ترغيبا، لا أنها سبب سبب نزول الآية، وهذا النوع قد يقع، فقد يشمل ظل الآية وسبب نزولها أشياء حدثت بعد نزول الآية فتكون داخلة في ظل الآية مع أنها وجبت بصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وهكذا فقد فرض النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزكاة، وكان يدفعها وكان يأخذها من الناس ليدفعها لمن يستحقها، فكانت تشبع عنده من 27 في رمضان إلى نهاية الشهر، وهذا دليل استدل به كثير من أهل العلم على أنها يمكن أن تدفع قبل يوم العيد بيوم أو يومين وتجزئ، وأما الدفع قبل ذلك فقد قال بعض الشافعية بالنصف الأخير من رمضان، وقال بعض الحنفية برمضان كله، وقال بعض العلماء خارج المذاهب الأربعة تجزئ إذا دفعت في السنة كلها، وهذه الأقوال قد يكون لها حظ من الضعف لأن جمهور أهل العلم مستدلين بهذه الأدلة الصريحة عندهم أنها لا ينبغي دفعها قبل يوم العيد إلا بيوم أو يومين إذا وقع ذلك، وهذا قوي الدلالة من فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره لهم على ذلك، وبين بقوله أغنوهم بها في هذا اليوم أنها تدفع للفقراء والمحاويج، وللعلماء خلاف في ذلك، هل تدفع زكاة الفطر للأصناف الثمانية المستحقين للزكاة؟ وإذا كان الأمر كذلك عند القائلين به فيسقط منهم صنفان في هذا الزمان، الصنف الأول هم الذي العاملون عليها، وزكاة الفطر لا ينبغي أن يتخذ عامل عليها إلا إذا كان راتبه من بيت مال المسلمين، لأنها إذا شعل منها راتب العامل قلت ولا تسد خلة الفقراء والمحاويج، وهي مسؤولية من مسؤوليات الدولة. والصنف الثاني هم المؤلفة قلوبهم، لأن المؤلفة قلوبهم الحق الذي يعطى لهم يعطيه الإمام، وهذا الدفع إذا وقع من طرف المالك فالإمام لم يتدخل، والمالك الفرد لا يعطي للمؤلفة قلوبهم، والأصناف الستة عند هذا الصنف من العلماء يمكن أن تعطى لهم زكاة الفطر. وقال بعض الشافعية لا تعطى إلا لصنفين هم الفقراء والمساكين، وإذا أعطيت لغيرهم أجزأت. والصحيح من مذهب مالك رحمه الله، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ودافع عنه الشيخ أبو بكر بن القيم رحمه الله، وكذلك شيخه أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، أنها لا تجزئ إلا إذا دفعت للفقراء والمساكين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم بها في هذا اليوم عن السؤال، وهذا يراد به الفقراء والمحاويج، وأنه عضده الفعل فلم يعطها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لفقير أو مسكين أو من اتصف بالصفتين، فهذا هو البين عندهم، وهو كذلك عند الجمهور بين، فقد اتضح هذا الأمر عندهم. وهناك مسائل تتعلق بهذه العبادة، هناك مسائل تتعلق بهذه العبادة، منها قيمتها هل تجزئ أو لا تجزئ، وهذا النوع تكثر فيه الأسئلة، وهو أمر محتاج إلى بيانه، وقد اختلف فيه العلماء قديما، فثلاثة من الأئمة المشهور من مذاهبهم أن القيمة في زكاة الفطر لا تجزئ، وهم مالك بن أنس رحمه الله، والشافعي وأبو عبد الله أحمد بن حنبل، ومالك وأحمد بن حنبل كل واحد منهما مذهبه فيه قول آخر أنها تجزئ القيمة في زكاة الفطر. وأما الحنفية فدافعوا عن إجزاء القيمة فيها، واستدل كل فريق بما يناسب قوله من الأدلة، وكذلك قال سفيان بن سعيد الثوري رضي الله عنه إن القيمة تجزئ في زكاة الفطر، وهذا القول وإن كان قائلوه أقل عددا فله حظ من النظر إذا نظرنا بالموازنة والترشيح أن القيمة قد تجزئ، لأن المصرف قد يكون أرغب فيها، وهذا النوع رجح به بعض أهل العلم، وهو مروي في مذهب مالك في الزكاة العامة، فقد قال الموريتاني رحمه الله وهو اليعقوبي، قال: القيمة تجزي عن ذشهب، وابن القاسم مانعها غير قال اللخم لعاد رغب مصرف فيها قاع خير، فهذا تحصيل مذهب مالك من طرف هؤلاء الفحول الثلاثة. أما ابن القاسم فلا تجزئ عنده الزكاة، ولا شك أن روايته هي الشائعة في هذه البلاد، لأنه مصري انحدر مذهبه بواسطة مصر، ومصر في الزمن الماضي هي بوابة المشرق لا يدخل إلا من جهتها، وانحدر إلى بلاد الأندلس والفتوحات مرت بمصر، ومن بلاد الأندلس دخل العلم إلى موريتانيا، ودخل كذلك الدين. فلا ضير إذا كان مذهب ابن القاسم شائعا في هذه البلاد، إلا أن الذين خرجوا على مذهب ابن القاسم وروايته من فحول علماء المالكية ذكروا أشياء أخر، كالشيخ ابن رشد الحفيدي رحمه الله في بداية المجتهد ونهاية المقتصد بين هذه الأقوال وأشار لها وبين أدلة كل فريق. وأشار الشيخ ابن العربي رحمه الله إلى ترشيح عدم إجزاء القيمة، مع أن قوله رد عليه فحول من العلماء وبينوا أنه منتقض ببعض أقواله الأخرى، لأن فيه رائحة الاجتهاد، والاجتهاد الذي فيه رائحة قد تشم رائحة في ضده في اجتهاد له آخر عاما في الزكوات التي تعطى للفقراء والمساكين، وهذا أمر بين. كذلك من المسائل المتعلقة بها لمن تعطى هذه الصدقة، وقد تقدم أنها للفقراء والمحاويج، لكن هل تنقل أو تعطى في محل الوجوب؟ الأصل الإعطاء في محل الوجوب، والنقل لا يصار إليه عند كثير من أهل العلم لا لضرورة. فإذا كان موضع الوجوب لا يوجد فيه محتاج، ووجدت الفاقة والحاجة خارج البلد، فلا شك عند أهل العلم في نقل الزكوات إلى المحل الذي وقعت فيه الفاقة والحاجة. ولكن إذا كان ثم محاويج، فالصدقات من حيث هي صدقات، أي الزكوات الواجبة لا تراد لصلة الأرحام، إلا إذا كان الرحم محتاجا وكان مع الإنسان في محل، فتكون صدقة وصلة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة عبد الله بن مسعود لما سألته هل تعطي الزكاة لعبد الله، قال صدقة وصلة. فهذا النوع ينبغي النظر فيه. وهناك بعض المسائل التي تقع في بلادنا وفي زماننا، وهي أن كثيرا من الناس يريدون أن تدفع لهم هذه الزكوات ليحصلوا منها الكثير من الطعام أو الكثير من النقود إذا أعطيت قيمة، ولذلك يستوصون عليها الأقارب والأصدقاء والمعارف. وكثير من الناس لحسن نيته ولحرصه على أن يلبي طلب الطالب يعطي هذه الصدقة أو يخرجها، فتبقى عنده زمنا أو أياما في داره لم يأتها صاحبها لأنه غير محتاج إليها في ذلك اليوم. وهذا النوع لا ينبغي، يرحمكم الله، وفعل ما لا ينبغي لا ينبغي لتندغي ولا لغير تندغي. فالذي لا يحتاج إلى هذه الصدقة في يومه ذاك علينا أن ندفعها لغيره من الفقراء والمحاويج، وأن لا نقصرها على أهل الرحم والمعارف والأصدقاء، فإن أولئك لهم أشياء أخر تبل بها رحمهم وستبل ببلالها، أو ذلك هو الذي ينبغي. فالصدقة الواجبة علينا أن نضعها في موضعها الذي وضعها فيه الشارع، وعلينا أن نتخلص منها في الوقت الذي تكون فيه زكاة مقبولة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعطاها قبل الصلاة، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد ذلك فهي صدقة من الصدقات. ومعنى ذلك أنها ليست بزكاة مقبولة مجزوم بذلك، ولكنها صدقة لها أجر الصدقات، قد تقبل وقد لا تقبل، لأنها تأخرت عن موعدها. وجمهور أهل العلم على أنها تبقى في عنق صاحبها دينا حتى يؤديها، فيجب عليه أن يؤديها مهما طال الزمان. واختلفوا في وقت الوجوب، فقال بعض أهل العلم تجب بغروب شمس اليوم الأخير من رمضان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمر في حديثه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، فقوله من رمضان يدل على أنها للخروج من صيام رمضان. قالت هذه الطائفة الخروج يقع بغروب شمس اليوم الأخير، لأنه لا يصام بعده، فيوم غد يوم الفطر والليل لا يصام، وقال الطائفة تجب بطلوع فجر يوم العيد لأن الفطر الحقيقي لا يبدأ إلا من طلوع الفجر لأن الليل ما كان يصام في رمضان، وهذا وكل قول من هذين القولين له حظ من النور، لكن الخطب يسير في هذه المسألة ويظهر أثرها في مسائل قليلة من الأحكام، من ذلك المولود يولد ليلة عيد الفطر فهل نخرج عنه الزكاة أو لا نخرج؟ فعلى القول الأول أنها تجب بغروب شمس اليوم الأخير من رمضان لا نخرج عنه الزكاة لأنه ولد بعد وقت الوجوب، وعلى القول الثاني نخرج عنه الزكاة لأنه ولد قبل وقت الوجوب، ولا خلاف بين أهل العلم أنه إذا ولد بعد طلوع الفجر ولو بقليل من الزمان لا تخرج عنه زكاة الفطر، ويستوي فيها الذكر والأنثى والكبير والصغير والمكلف وغير المكلف، فيعطيها الإنسان عن نفسه وعن من يعول، ويعطيها كذلك الإنسان البالغ عن نفسه إذا قدر على ذلك، فهذا بعض محصل كلام أهل الفقه فيها، فعلينا أن نحترم مواقف الفقهاء في هذه الفريضة العظيمة التي فرض الله جل وعلا علينا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأوهن كيد الكافرين وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعداء هذا الدين ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اقطع دابر أعداء هذا الدين. اللهم مكن للمسلمين في جميع بقاع الأرض. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم مكننا من رقاب أعدائنا بالحق نقتل بعضهم ونأسر بعضا. اللهم مكننا من الجهاد في سبيلك ورفع راية الإسلام شامخة الرأس حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، وحتى نذوق طعم الإيمان الكامل وبذل النفس والمال في طاعة مولانا جل وعلا تطبيقا للبيع العظيم الذي وقع بيننا وبين ربنا جل وعلا وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اجعل بلاد المسلمين من أحسن البلاد، واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناد يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا من لا يطيعك فينا ولا يرحمنا. اللهم أصلح شؤوننا وشؤون جميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. مرحبا يا مرحبا، مرحبا بكم وأهلنا، مرحبا بكم وأهلنا، وفقني الله وإياكم، مرحبا صلح الله بنا ولكم الحلوين، بارك الله فينا ولكم. أي وقت خليك. مرحبا وأهلا وسهلا يا مرحبا، مرحبا مرحبا وسهلا. وعليكم السلام يا قلعيد. مرحبا مرحبا وأهلا وسهلا. مرحبا مرحبا، بارك الله فينا ولكم، وفقني الله وإياكم. غد ما نعرف دليل من السنة غد ما تبانوا عدد السنة. الله يبارك فيك. أيوة والله يبارك، والله يبارك، لا واسها لا واسها، الله يبارك لنا ويشوف حوايج الدين والدنيا. بارك الله فينا ولكم، رحم الله فينا ولكم الحال والماء، بارك الله فينا ولكم. أيوة خليك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. هداكم الله وأصلح بالكم. الله يبارك فيكم، الله يحفظكم ويرعاكم، بارك الله فينا وفيكم، وفقني الله وفقني الله وإياكم، بارك الله فيكم. مرحبا بكم سهل سيما، مرحبا بكم وأهلا وسهلا، مرحبا بكم يا مرحبا، مرحبا وأهلا وسهلا. نعم العائلة اللي كانوا هم فرحتهم يا مرحبا، رأيكم ديك واحدة يا مرحبا، مرحبا وفقني الله وإياك، لا يحسن ويرضى، بارك الله فينا وفيكم، رحم الله فينا ولكم الحال والمآل، بارك الله فينا وفيكم، الله يحفظكم ويرعاكم، الله يحفظكم ويرعاكم، جرس وجل أهداكم الله وأصلح بالكم، الله يبارك فيكم، الله يحفظكم ويرعاكم، هذا ولد حفظكم الله ورعاكم. قد فرصل على صلى الله صلى على ايش ماشي انت بس برع الواضح.